السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بس يا جماعة خلاص، ما عادش حد يتكلم، ما عادش حد يقول أي حاجة، ما عادش حد يفكر في حاجة. عشر ذي الحجة بدأت يا أمة محمد، عشر ذي الحجة بدأت من عدة ساعات، من أول ما المغرب بتاعنا ده إدا عشر ذي الحجة بدأت. أفضل أيام الدنيا بدأت يا أمة محمد، أحب الأيام إلى الله بدأت خلاص، الأيام التي لا تعوض على الإطلاق بدأت خلاص، أعظم فرصة في حياتي وحياتك وحياتك بدأت خلاص. يا جماعة هند بنت عتبة كانت من أكتر الناس اللي بتكره الإسلام، إيه اللي خلاها تسلم؟ يوم ما الصحابة فتحوا مكة دخلوا بشوق السنين اللي اتحبسوا فيها على الحرم، فضلوا طول الليل يصلوا ويبكوا في الحرم، فلما شافت المنظر بهتت، راحت لابو سفيان جوزها تاني يوم، قالت له ايه؟ قالت له ما رأيت الله عبد حق عبادته مثل ذلك اليوم. احنا يا جماعة عايزين بإذن الله اللي يشوف عبادتنا للملك الجليل في العشر ايام دول يقول ما رأيت الله عبد حق عبادته مثل هذه الايام. أويس القرني رضي الله عنه كان بيقول لأعبدن الله في الارض كما تعبده ملائكة السماء. احنا عايزين ده يبقى شعارنا في العشر ايام دول، لنعبدن الله في الارض كما تعبده ملائكة السماء. احنا نتنافس مع ملائكة السماوات في العبادة، في العمل الصالح، في التسبيح، في الذكر، في وصل الليل بالنهار في العبادة بإذن الله. عايزين في العشر ايام دول نبقى فرسان، فرسان فرسان في الصلاة، فرسان في الصيام، لان العشر ايام دول معركة، معركة حقيقية لنا اعداء فيها، وفي غنائم عايزين ناخدها، ومعركة حياة وموت، حياة وموت ما ينفعش نغفل فيها. عايزين نبقى فرسان في الصلاة، في الصدقة، في الصوم، فرسان العشر، فرسان العشر، هو ده الشعار بتاعنا، انك تبقى فارس من فرسان العشر، فارسة من فارسات العشر، العشر ايام من ذي الحجة، ده الشعار بتاعنا من النهاردة ان شاء الله لاخر يوم من هذه الايام العشر باذن الله. زي ما كنا فرسان في رمضان يا جماعة، عايزين نبقى فرسان في العشر اللهم، عايزين نبقى فرسان. بس خدوا بالكم المعركة بتاعت العشر اخطر. ليه؟ اول حاجة ان معركة رمضان كان العدو بتاعك هو نفسك بس، الشياطين مكبلة مصفضة ملهاش دعوة بيك. العشرة دول الشياطين موجودة معاك، يعني ايه؟ يعني عدوك الشياطين ونفسك الاثنين معاك بيواجهوك، الاثنين بيحاربوك. الشيطان هيحاول ينيمك، عليك عمر طويل فرقد، هيحاول يعقدك، يقولك يا عم ما كفايه رمضان، كفايه على مين؟ كفايه على ربنا سبحانه وتعالى، كفايه عليك في الثواب، كفايه عليك في المقام. هيحاول يزهدك، يقول لك يعني ما ابقى عوض بعد كده، هيحاول يحبطك، يا عم ما انتش هتقدر، يا عم ما انتش هتقدر تبقى راجل صالح، ده الحاجات دي بتاعت الناس المجتهده قوي. هيحاول انه يشغلك الدنيا والمشاغل والدراسه والامتحانات، اللي يشغلك عن ربنا، هيحاول يحوله لك بدل ما يبقى موسم طاعه انه يبقى موسم معصيه. خدوا بالكم يا جماعه، معركه رمضان كان حواليك جيش كبير بيدافع معاك وبيحارب معاك، كل الناس بتعبد، كل الناس عايزه تتوب، كل الناس منتبهه، انما عشر ديت المعركه بتوع كثير من الناس مش منتبه لهم اصلا، مش عارف قيمتهم، ممكن تلاقي نفسك لوحدك. ولكن غنائم معركة العشر اعظم من غنائم معركة رمضان. خدوا بالكم يا شباب، خدوا بالكم يا جماعة، معركة العشر غنائمها كأن واحد راح اتقتل وجاهد لغاية ما اتقتل في سبيل الله وانفق كل حاجة لربنا سبحانه وتعالى. غنائمها افضل غنائم عند الله لانها افضل ايام الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم يا شباب، لو واحد استشاري، واحد استشاري، واحد عامل في مبنى، العامل في المبنى بيروح يبني ويصب وتطلع روحه، يديله 20 جنيه. الاستشاري يجي يبص بص على المبنى يديله 50,000 جنيه. قال لا ازاي، هو فرق مجهود؟ لا مش فرق مجهود، امال ايه؟ لانه فرق علم. الاستشاري عنده علم، العلم يا جماعه، شوفوا اللي ما عندوش علم بقيمه الايام ده هيخسر قد ايه، وهيضيع قد ايه، وهيفرط في فرصه من فرص عمره، خطورتها عند ربنا قد ايه. يا اخي كفايه انك تقابل ربنا، لو انت يا اخي سبحان الله حياتك كلها معاصي، قابل ربنا بالعشر ايام دول، قابل ربنا بالعشر ايام دول في ميزانك وفي صحيفتك يوم ما تلقى الله سبحانه وتعالى. انا مش بكلمكم عن معركه هتبدا، المعركه بدات، الفروسيه بدات خلاص من اول اذان المغرب اللي احنا صليناه من كذا ساعه. يا جماعه احنا في اول ليله، عارفين يعني ايه في اول ليله؟ يعني لما ربنا قال وليال عشر، لما ربنا اقسم بيها، احنا في ليله ربنا اقسم بيها، احنا بنتكلم الوقت في درس في وقت ربنا اقسم بيه، اقسم بالوقت اللي احنا قاعدين فيه ده. انا مش قادر اصدق يا جماعه، انا مش قادر اصدق ان الواحد بيتكلم عن ربنا وعن دين ربنا في فينيلة ربنا اقسم بيها سبحانه وتعالى. شوفوا عظمة الموقف اللي احنا فيه وعظمة الوقت اللي احنا فيه. هتعمل ايه الليلة وهتبدأي بداية شكلها ايه؟ لازم ضربة البدء، لازم اول خطوة تبقى اقوى خطوة، لازم اول خطوة تبقى احسن خطوة على الاطلاق. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في الليلة اللي ربنا اقسم بيها ده ايه؟ يا اخواني في الله، يا جماعة عايزين، لو انا جبت الواحد منكم عقد عمل 10 ايام بمليون جنيه، يا نهار ابيض، لو طالب عنده امتحانات اجلها يا عم اجلها. انا يعني انا خدت من الشهادات، ولو موظف يا عم اخد، يا عم لو اترفدت حتى ده انا افتح اي مشروع بيه، ولو تاجر اقفل المحل واجي افتح اي محل انا عايزه، ده مليون جنيه في 10 ايام. طب ده انا يا جماعه ده الموضوع اكتر من كده والله. يا جماعه احنا عايزين شعارنا الليله اعمل لك مليون قبل ما تنام. اعملي لك مليون قبل ما تنامي. لما تلاقي واحد صاحبك قاعد كده في السكشن ولا في المحاضره ولا في الراوند قاعد كده نايم، ولا قول له يا عم قوم اعمل لك مليونين، ولا امي يا اختي اعملي لك كذا باكو كده. يا جماعه ده المضاعفه رهيبه في هذه الايام. يبقى الوقت غالي جدا جدا جدا، واحنا بدانا فيه انكم الوقت وانتم قاعدين تسمعوا عباده من هذه العبادات في هذه الليله العظيمه اللي هي بدايه هذه الليالي العشر وبدايه هذه الايام العشر باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نبقى فرسان يا جماعه، فرسان، فرسان في كل حاجه، فرسان في الصلاه، في الصوم، في الصدقه، فرسان في في في التوبه، فرسان في العباده، فرسان في المجاهده، فرسان في الدعوه، فرسان في التوبه. ان احنا نبقى فرسان في التوبه الى الله سبحانه وتعالى. اللي مش هيتوب لربنا ربنا هيقهر قلبه. اللي مش هيختار ربنا وهيختار الدنيا بقلبه العقوبه بتاعته مش هتبقى اي حاجه قد ما ان قلبه هيتقهر بسبب الدنيا اللي راح لها. احد الناس عنده املاك كتير جدا وعقارات غاليه جدا وفي اماكن خطيره جدا، ضرب وجمع وحسب وقسم ووصل ان لو باع كل ده وراح عن الرصيد الملايين الضخمه ده في بنك في اوروبا النسبه بتاعته 18% الربا بتاعه 18% هيعيش ملك من الملوك هناك. باع كل حاجه وكان متأفف على طول، قرفان على طول، مش مميز على طول. باع كل حاجه وطلع على اوروبا ومعاه ملايين ضخمه داخل البنك عشان يحطها او يحولها في البنك. قالوا له لا بص انت ما ينفعش انك انت تحط الفلوس بتاعتك عندنا ليه النهارده ليه؟ لان في ورقه لازم تخلص ما نقدرش نقبلها. طب وبعدين؟ كان معاه واحد صاحبه صديقه قال له طب احطها باسمك واخدها بكره. قال له ماشي مفيش مشكله خالص، عم تخلص الورقه بتاعتك. تاني يوم خلص الورقه راح لصاحبه بيقول له يلا ايه؟ يلا عشان البنك. بنك ايه؟ قال عشان انا اعرفك. هو انا اعرفك ولا عمري شفتك؟ عمري شفتك؟ شاع عمره ضاع في لحظه، شاع عمره فلوسه كلها راحت. كل ربنا لما العبد بيختار حاجة غيره بيقهر قلبه على الحاجة اللي اختارها غير ربنا سبحانه وتعالى. لما امريكا طلعت تشالنجر الصاروخ المتحدي بيتحدوا مين؟ تشالنجر يا جماعة كان معمول عشان يطلع الفضاء يقعد 12 شهر، كان فيه 5 رواد فضاء ورائدة. كان المفروض ان تشالنجر هيطلعوا الرائدة دي هتحمل في الفضاء، تحمل ازاي ملناش دعوة، وتقعد 9 شهور الحمل وتولد في الفضاء ويخوضوا تجربة الحمل والولادة في الفضاء. كان كل جزء في تشالنجر عاملين له جهازين مراقبة على كل جزء في هذا الصاروخ، مليارات المليارات تكلفها. وفي اللحظة الموعودة بعد 17 ثانية من صعود المتحدي اللي بيتحدى مين؟ تشالنجر، يحترق أمام كاميرات العالم كلها، بحيث إنه مش احترق في الفضاء، ده احترق قدام الدنيا كلها. إزاي؟ ده مفيش جزء، مفيش جهازين مراقبة ليه؟ إزاي؟ ولم تحاول أمريكا منذ هذه اللحظة أكثر من 20 سنة حتى الآن أن تعيد التجربة مرة أخرى. شوفوا اللي بيتحدى ربنا، ربنا بيقهره إزاي؟ شوف ربنا بيقهر ازاي صاحب الجنتين اللي اشرك بالله. ربنا عمل له ايه في الاخر؟ واحيط بثمره. لما واحد يحاوط عدوه يبقى عايز يستأصله، ربنا وصله انه في الاخر يقلب كفيه خلاص على العبط. راح كل تقليب الكف عكس حركه الدعاء، انك ترفع ايدك بامل، تقليب الكف ان الاثنين فاضيين بيأس خلاص كل حاجه راحت. شوفوا ربنا وصله لايه، لانه هو اختار غير ربنا القهار يا جماعه. يبقى فرسان في التوبه، لازم نبقى فرسان، فرسان في طلب الدار الاخره، فرسان في طلب الدار الاخره يا جماعه. الدار الاخره كم من واحد، كم من واحد شبعان في الدنيا هيطول جوع يوم القيامه، كم من واحده مرويه في الدنيا هيطول عطشها يوم القيامه، كم من واحد عزيز في الدنيا هيطول ذل يوم القيامه. الموضوع مش بسيط يا جماعه، الموضوع خطير جدا ومحتاج مجهود. احد السلف كان لما بيصحى لقيام الليل ينزل المقابر الاول ويقول لهم يا اهل القبور قد طويت الصحائف، انتهت، الورق اتشد منكم. كانه بيقول لنفسه خد بالك الورق هيتشد، كان بينزل يتعظ بالاموات. احنا فينا ناس بتتعظ لما تشوف واحد مريض، لما تشوف واحد مبتلى، انما لما بنشوف الميت اخطر واعظ صامت ما بيطقش. ليه؟ الميت يا جماعه، الميت ده لو ربنا طلع ميت من تحت التراب بعد يوم من موته وطلع مكان هنا ويكلمكم هيقول درس ما فيش حد قاله في التاريخ. الميت هيقول لكم ايه؟ عارفين هيقول لنا ايه؟ هيقول لنا انتوا قبل ما تصابوا بالمصيبه اللي انا اصبت بيها، قبل ما يحصل لكم اللي حصل فيا، انتوا مش هتقدروا تتخيلوا مهما حصل ابدا يعني ايه احساس واحد صحيفته اتقفلت وعداد سيئات وقف. انتوا مهما تخيلتوا، مهما تخيلتوا لا يمكن هتتخيلوا ابدا يعني ايه واحد ورقته هتتسلم وهيتحاسب على حاجه فيها. انتوا مهما تخيلتوا مش هتتخيلوا يعني ايه واحد ما عندوش حاجه اسمها عشر ذي الحجه يشتغل فيهم، ما عادش عنده حاجه اسمها ليل يكون فيه، ما عادش عنده حاجه اسمها رمضان يصوم فيه، ما عادش عنده حاجه اسمها مواسم يحييها. انتوا مهما تخيلتوا، مهما حسيتوا، مش هتحسوا باحساس واحد ابدا مهما كان. ما عادتش ايديه ملكه يقلب بيها المصحف، ولا عينيه ملكه يبكي بقى من خشيه الله، ولا لسانه ملكه يذكر به ربنا. مهما تخيلته مش هتتخيلوا ابدا يعني ايه ميت مع ايقاف التنفيذ. يعني ايه ميت مع ايقاف التنفيذ؟ ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم. هو بيموت بس مش هيطلعوا روح. ايقاف تنفيذ امتى؟ التنفيذ هيقف لغايه امتى؟ لغايه ما ربنا ياذن ان روحه تطلع، بعد ما يعذب قدر ما يشاء الله. مهما تخيلت يعني ايه عاصي بيموت مع ايقاف التنفيذ مش هتحس بهذا الامر. مهما وصفت لكم مش هتحسوا يعني ايه انسان ما عادش ينفع يقول كلمه استغفر الله، تبت اليك يا رب، انتهت الكلمه دي بالنسبه له. يا جماعه الموت وعظ رهيب. عايزين نتعظ يا جماعه، عايزين نتعظ بالاخره. فرسان، نبقى فرسان في طلب الدار الاخره في هذه الايام. فرسان، ربنا بيقول وهو اسرع الحاسبين. يعني ثمره طاعتك ومعصيتك بتبان فورا، حسابك على الطاعه والمعصيه اول باول، وبيستمر ويستمر. يعني ايه؟ يعني الطالب اللي ما بيحلش الواجب تاني يوم بيتضرب، انما اللي بيعمل طاعه او معصيه فورا بتبدا العقوبه او المثوبه تتنزل على طول. يا جماعه والله يعني احنا لازم، يعني انت لازم تاخد بالك انت بتتعامل مع اسرع الحاسبين. يعني العشر ايام دول لو اجتهدنا فيهم في العباده اسرع الحاسبين، هتلاقي ثمرتهم من فور ما تبدا تجتهد في قلبك ونفسيتك وكل شيء في الحياه ورزقك وكل شيء باذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما تيجي يوم القيامه تقول هقوم اقراوا كتابيه، هقوم اقراوا كتابيه. تخيلوا الورقه ما شاء الله التبلاغ اللي توزع منها مئات الالوف ده ايه بتاعت المره اللي فاتت، ورقه صفحه جديده مع الله. تخيل دي لو جت في صحيفتك، بتبص كده لقيت ختمه قران اول مشروع، لقيت تلبيه فوريه فور الاذان لمده 10 ايام، لقيت ذكر 10 ايام ما بطلناش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، صيام 9 ايام، حجه وعمره 10 9 جلسات ضحى، لقيت قيام ليل. ايه ده؟ هتفرح قد ايه؟ هقوم اقراوا الكتابيه، تعالوا شوفوا انا عملت ايه وتعبت قد ايه عشان ربنا، وربنا اداني ايه؟ وربنا في جهد الاخره قال لك اسعى اسعى اسعى والى ذكر الله. السعي ده لما يكون انسان عنده طموح عايز يحققه، عايز يوصل له، ربنا في جهد الاخره قال فاستبقوا. الاستباق ده لما يكون واحد بيبص للي جنبه محدش يسبقني، محدش يسبقني ليك يا رب. ربنا في جهد الاخره قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس ده لما يكون خلاص اربعه بينصفوا تصفيات قبل النهائي في كاس العالم، يقول لك التنافس احتدم، يعني كل واحد هيموت لو ما طلعش النهائي. ده التنافس يا جماعه، اللي هو هتموت لو ما وصلتش، هتموت لو ما لحقتش. ربنا قال سارعوا سارعوا الى مغفره من ربكم. اللي بيسارع ده اللي جاي بحب، اللي جاي بشوق، اللي جاي بقلبه، ما هوش جاي غصب عنه، اللي جاي بحب صادق لله سبحانه وتعالى. يا جماعه كان ابراهيم بن ادهم قاعد لا واحد من اخوانه معدي مذهول، ما هوش داري باللي حواليه، فبعت له واحد قال له انت مالك ما سلمتش علينا ليه؟ قال له امراتي ولدت وما عندي مال، هجيب فلوس منين؟ ادفع للداي، هجيب فلوس منين؟ اجيب لها اكل بعد الولاده، هجيب فلوس منين؟ فارسل ابراهيم بن ادهم بسرعه ان بعت واحد بمال كثير وبطعام كثير لامراه هذا الرجل. فلما لقت المال داخل عليها والطعام داخل عليها مع مكروبه زي جوزها، فقالت من ارسل هذا؟ قال ابراهيم بن ادهم. فرفعت يديها الى السماء وقالت اللهم لا تنس هذا اليوم لابراهيم، اللهم لا تنس هذا اليوم لابراهيم. اجتهدوا يا شباب عشان نقول اللهم لا تنس هذه الايام لنا، اللهم لا تنس قيامها لنا، اللهم لا تنس صيامها لنا، اللهم لا تنس اجتهادنا فيها. مش هيتنسي لكم عملكم الصالح فيها في الموازين ابدا يا جماعه. عايزين نكتر، عايزين نلحق بقى، عايزين نلحق. ده وايس القرن عايز يلحق الملائكه، بيقول ساعبد الله في الارض كما تعبد يعبده ملائكة السماء. أبو مسلم الخولاني عايز يلحق الصحابة بيكربج رجليه ويقول لها والله لأزحفن بك زحفة، أيحسب أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ أنا لازم ألحق أصحاب محمد على الحوض وأسبق الرسول عليه وأسبق للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني الموضوع كبير يا جماعة، الموضوع خطير جدا، الموضوع أخطر مما نتخيل والله العظيم. فرسان، فرسان في التوبة، فرسان في التوبة إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة رسم خط، والخط طلع منه خطوط، الخط ده الصراط المستقيم، والخطوط ديت الطرق بتاعت المنحرفين. أنا عايز أعرض لك الخريطة دي وأقول لك أنت فين فيها؟ أنت فين؟ أنت على الخط المستقيم، على خط من الخطوط المنحرفة، على الخط المستقيم في أوله في آخره، أنت فين؟ أنت فين؟ إحنا فين يا جماعة؟ إحنا فين من الخريطة دي؟ إحنا فين من طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ لازم لازم يا جماعة نستشعر بقلوبنا خطورة الموقف اللي إحنا فيه. ساعة ما تدخلي تعرضي على الله، أنت متخيلة داخلة تعرضي على الله سبحانه وتعالى؟ أنت عارفة أنت هتشوفي إيه وأنت داخلة؟ قدامك أهو هتشوفي واحدة بتتسحب على وجهها، 70,000 ملك بيسحبوها وهي بتقول يا ليتني لم أوت كتابية، عصت ربنا بكل المعاصي والشهوات ومسحوب على وجهها. وهتشوفي واحدة تانية طالعة بتجري وبتقول ها أم اقرأوا كتابية، كانت مجتهدة في طاعة ربنا على طول سبحانه وتعالى. وهتشوفي نساء واقفين منكسين رؤوسهم وهم بيقولوا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، قاعدين يتوسلوا بربنا. هتشوفي اتنين من صحباتك كانوا انتمات لبعض، كانوا اقرب اتنين لبعض، كانوا قرناء لبعض، ما بيسيبوش بعض، واقفين يتشكلوا وكل واحدة تحدف التوبة من التانية زي سورة قاف بالظبط. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، يا رب مش انا السبب، هو اللي كان ضال، وده يشتم ده وده يتهم في ده، وفي الاخر لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. الموضوع انتهى خلاص، الموضوع خلص. تخيلي وانت داخله تعرضي على الله تشوفي كل المشاهد ده ايه وكل المناظر ده ايه قبل ما تدخل. طب لما تدخلي هتعملي ايه؟ هنعمل ايه يا جماعة؟ عايزين نبقى فرسان في طلب الدار الاخرة في هذه الايام، عايزين نبقى فرسان في العبادة، فرسان في العبادة. العبادة يا شباب، انا مش بقول لكم، انا مش بكلمكم على العبادة، انا بكلمكم عن كنوز عمركم اللي هتقابلوا بيها ربنا. انا مش بكلمكم على العبادة، انا بكلمكم عن اكتر حاجة هتبهج قلوبكم يوم الحزن الاعظم، اكتر حاجة هتفرح قلوبكم يوم الحسرة الرهيبة، اكتر حاجة هتديكم امل يوم الندم العظيم. انا بكلمكم عن الحاجة اللي لما هتنزلوا اول ليلة في القبر هتحوط بكم من كل ناحية تمنع العذاب من اي ناحية. بكلمكم عن الحاجة اللي يوم ما هتطلعوا من تحت التراب يوم القيامة هتوقفكم في ظل عرش الله. بكلمكم عن الحاجة اللي ساعة ما هتقابلوا ربنا، ساعة ما نقابل ربنا سبحانه وتعالى، على لقاء الله، على لقاء العباد لله، على لقاء الصوامين القوامين بالله، على فرحة قلوب العباد لما هيكشف الحجاب بينهم وبين ربهم، وفرحة ربنا بهم اللي أشد من فرحتهم بيه، على فرحهم لما تيجي يوم القيامة قدام ربنا تقول يا رب يا رب أنا والله العظيم يا رب انا يا رب والله كنت بصوم يا رب واحط كوباية المية قدامي واكلمها اقول لها انا نفسي فيكي ولكن انا بحب ربنا اكتر واغلى، وانا يا رب انا يا رب كنت اول ما بسمع كلمة الله اكبر في الاذان حياتي بتقف، قلبي بيرتجف، شوق الدنيا كله بيطلع في قلبي، بجري على الجامع، وانا يا رب وانا يا رب وانا يا رب انا يا رب اول ما عرفت ان جلسة الضحى انت بتحب التسبيح فيها ما سبتهاش يا رب، وانا يا رب انا يا رب ما سبتش عبادة بتحبها لو عملتها، وانا يا رب انا يا رب ما كنتش بنساك ابدا، والله ما كنت بنساك ابدا يا رب، انا ما كنتش بفتكر حاجة غيرك، انا ما كانش في قلب حد غيرك، ما سكنش في قلب اي حد غيرك، وانا يا رب وانا يا رب تقولي لي وانا يا رب انا في كل ليله من ليالي القيام مع الليل ده كان احب اوقات عمري واسعد ايام حياتي كلها وروحي، انا كنت كل ليله بقوم وناجيك يا رب، انا مش شايفاك ولكن كنت بناجيك من حب ليك، مش سامع ردك عليا ولكن بصلي ليك من كتر شوقي اليك يا رب، وانا يا رب يا فرحة العباد ساعة ما يقابلوا ربنا، يا روعة لقاء ربنا بالعباد يا جماعة. الايام دي هي اللي تثبت انت بتحب ربنا قد ايه، الايام دي هي اللي تثبت انت فعلا نفسك كفة الحسنات في الميزان تتقل قد ايه، الايام دي هي اللي تثبت انت نفسك في قصور الجنة ونعيم الجنة قد ايه، الايام دي هي اللي كل واحد مننا هيعرف هو مقامه عند ربنا ايه، هو فين عند الملك الجليل. هدف السلسلة دي اللي اول حلقة فيها الليلة يا جماعة ان شاء الله اللي احنا هنكملها مع بعض العشرة من ذي الحجة باذن الله في كل ليلة من الليالي اللي ربنا اقسم فيها باذن الله سبحانه وتعالى، هدف الدرس ده والسلسلة دي ان ان احنا يا جماعة ان احنا نخرج ملتزمين وملتزمات عابدين وعابدات، ان كل واحد منا يتنقل نقلة في علاقته بالله، نطلع بقى في علاقتنا بالله. العبادة بتدي امل، امل في الحياة. جريج لما المرأة العاهرة اتبلت عليه ونسبت له ولد من الزنا وتعمل له محاكمة والملك واقف هيفصل ممكن يقتله والناس واقفة مبهوتة، جريج ازاي عمل كده؟ والمرأة العاهرة واقفة وعينيها كلها تشف فيه، والجنين نايم قاعد يبكي ويصرخ ما هوش عارف حاجة من اللي حواليه، واللي كانوا بيسمعوا كلام جريج واقفين مرعوبين، أحسن يطلع جريج فعلا ظالم ويبقى قدوة اتكسرت قدام عينيهم. وجريج داخل قمة الثقة، قمة الثبات، قمة اليقين، قمة الاطمئنان، وقال لهم زاروني واصلي ركعتين. تشتري بكام معية ربنا لجريج في الموقف ده؟ تشتري بكام الثقة اللي كانت في قلبه في الموقف ده؟ ليه؟ لانه عابد مطمن بالله ان ربنا ما بيضيعش اجر العابدين ابدا ابدا. يا جماعة يا شباب لو انتوا فتحتوا المصحف من اوله كده دوروا على اول امر في القرآن، ايه اول امر ربنا امر الناس بيه؟ ايه هتلاقوه في الصفحة الثالثة من سورة البقرة، يا ايها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا اول امر في القرآن العبادة. ليه اول امر؟ لانه احب امر، اول مراد ربنا منك في حياتك انك انت تعبده، انك تملى حياتك بعبادته. بس انا بتعب في العبادة، بس القيام بيبقى تقيل عليا. ما هو اتنين قبلوا بعض، واحد مستريح واحد تعبان. التعبان ده واحد في التعليم والمستريح ساب وكبر، فالتعبان بيقول له يا اخي انا تعبان، انا ما بلحقش انام، محاضرات من الصبح وسكاشن يا اخي وبهدله ودروس خصوصيه ومذاكره وترمات ومد ترمات وامتحانات، انا تعبان. التاني يقول له ده انا باشا، ده انا مستريح، ده انا بنام للظهر، ده انا بعمل اللي انا عايزه. هو يا جماعه ده تعبان بس تعب الاحياء، وده مستريح بس راحة الأموات. انت تختار ايه من الاثنين؟ تعب الأحياء طبعا، تعب الأحياء. النعيم لا يدرك بالنعيم، المؤمن إذا ارتاح غفل. إخواني في الله، أخواتي يا جماعة، عايزين نركز مع بعض. احنا في أخطر أيام، أيام الفروسية، الفروسية في العلاقة بالدين، الفروسية، فرسان، فرسان في العبادة. ازاي نبقى فرسان في العبادة؟ لو واحد بعت لك، لو حد بعت لك كلمني شكرا، كلمني شكرا، كلمني شكرا 1000 مرة وما رضيتش عليه، يبقى موقفه منك ايه؟ ربنا بعت لك 1000 رسالة، كلمني، نجيني، ادعيلي، اعبدني، ادعولي، قرب مني، انت ما رضيتش ليه؟ ليه ما رضيتش؟ معنى انه بيبعت لك ان لسه في امل. لو مريض سرطان من الدرجه الخامسه خلاص الاطباء مش عارفين يعملوا له حاجه، الدكتور مش هيقول له انت خدت دواء ولا لا، الدواء في مواعيده ولا لا، الجرعات مظبوطه ولا لا، الاكل ممنوع واللي مش ممنوع ماشي عليه ولا لا، مش هيقول له كده خالص. امال الدكتور هيقول كده لمين؟ للي شايف ان في امل. انت شايف ان انت انهي نوع من الاثنين، النوع ده ولا النوع ده؟ انت شايف انك انت عديت خلاص، يعني مفيش امل انك تبقى عابد، مفيش امل ان الموسم ده ولا 10 ايام دول تيجي توصل الليل بالنهار في العباده فيهم، مفيش امل نبقى كده يا جماعه. لازم نبقى كده، لازم يا شباب، لازم يا شباب نبقى كده على قد ما نقدر. عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده 13 سنه، طفل في سته ابتدائي اولى اعدادي، طفل، وكان بيختم القرآن كل ليلة وبيصوم كل يوم لغاية ما النبي بعت له ونهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، وقال له يا رسول الله دعني أتمتع بشبابي، عايز أتمتع بشبابي، دي متعته بشبابه. يا جماعة فرسان في العبادة، فرسان. لو ابنك شافك بتصوم الايام هيصوم زيك، لو بنتك شافتك الايام دي ماسكه المصحف وبتذكر ربنا هتذكر زيك. لازم الاباء والامهات يبقوا قدوه، لازم ما نستثقلش الموضوع يا جماعه ونجيب اخرنا. فرسان، فرسان في الذكر، عايزين نبقى فرسان في الذكر يا شباب، فرسان في الذكر يا اباء ويا امهات، فرسان في الذكر يا امه محمد. الذكر لسانك حصانك في العشر ايام دول. احدى النساء راحت للجنيد، الجنيد، فقالت له يعني ايه يا جنيد، انا زوجي يتزوج علي، اراد ان يتزوج علي. قال لا طب يعني خلاص ده شرع ربنا يعني. فقالت له لا، اكشف لك وجهي لترى وجهي وترى من كانت له مثلي هل يتزوج عليها امرأة اخرى. فكشفت وجهها فالجنيد وقع مغشي عليه، هو مش مغشي عليه من جمالها، امال من ايه؟ من الكلمة اللي قالتها، من كانت له مثلي ايتزوج معها امرأة اخرى. الجنيد قال من كان له مثل الله أيدخل في قلبه أحد آخر؟ اللي له إله زي ربنا، اللي له إله بعظمة ربنا يبقى في قلبه حد غيره، اللي له إله في جلال ربنا يبقى على لسانه ذكر حد غيره. أنت ما بتغيرش من الكون. لما ربنا بيقول سبح لله، أنا عايز لسانك يشتغل معايا بقى، ما نضيعش وقت في العشر أيام دول بقى أبدا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات يعني إيه؟ يعني ذرات تراب الأرض بتسبح، يعني رمال صحار الأرض بتسبح، يعني قطرات الماء المنهمرة ليل نهار على الارض كل قطره نازله وهي بتسبح. يعني يا جماعة هدير شلالات الأرض تسبيح لله، يعني زئير وحوش الأرض تسبيح لله، يعني تغريب طيور الأرض تسبيح لله، سبح لله. ومرة ربنا يقول سبح لله، ومرة يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ليه سبح؟ يعني من يوم ما اتخلقت ما بطلتش تسبيح. يسبح يعني ما فيش لحظة بتعدي من غير تسبيح. انت ما بتغيبش من ان الكون كله ذاكر مسبح لله. ما تقول سبحان الله العظيم وبحمده يا أخي، سبحان الله العظيم وبحمده. عايزين يا جماعة، عايزين الايام دي ما نضيعهاش في الذكر ابدا. الرسول عليه السلام بيقول لك سبق المفردون، الرسول بيقول لك سبق المفردون، سبقوا سبقوا، ما حدش يقدر يلحقهم. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. المفردون في روايه صحيحه الذين يهترون بذكر الله، المولع، المولع بالشيء اللي ما بيتكلمش عن غيره، اللي ما بيتكلمش عن حاجه ثانيه، اللي ما بيجيبش سيره حاجه غيره، اللي بيتكلم عن الشيء ليل نهار، الذي يهتر في ذكر الله، اللي ما بيضيعش لحظه في غير ذكر الله. عايزين نهتر في ذكر الله هذه الايام والليالي، عايزين نملاها ذكر وعبادة لله سبحانه وتعالى، عايزين نملاها يا جماعة، ما نضيعش فيها لحظة في غير ذكر الله. ذكر الله سبق المفردون، ما نبطلش ذكر، ما نضيعش لحظة. فرسان في الذكر، فرسان في المجاهدة. فرسان في المجاهدة ازاي؟ السعي يا جماعة بين الصفا والمروة، الحاجة اللي دروسها ما بتنتهيش، السعي بين الصفا والمروة. ليه 7 أشواط؟ ليه مش شوط؟ كأن ربنا بيقول لك إن مش هتسعى مرة ولا 2 ولا 3، ما ينفعش تحاول مرة ولا 2 ولا 3. الفتح ما بيجيش من أول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة، الفتح بيجي لما تحاول وتحاول وتحاول، يوم الفتح يجي. الفتح بيجي لما تسعى يا جماعة. عشان كده السيدة هاجر واحدة ست توكلت على ربنا، فجر لها البير اللي الناس بتشرب منها يوم القيامة. واحدة ست، قول يا رب توكلت عليك يا رب، عني على العبادة في الأيام دي. قول يا رب توكلت عليك، حسبي الله ونعم الوكيل، عني يا رب. وشوف ربنا هيعينك عودي شكله ايه. يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيقف عند المسعى ده والصفا والمروة، كان بيذكر النصر من الله، يقول لا إله إلا الله وحده نصر، صدق وعده ونصر عبده. إيش معنى النصر؟ كان الرسول في المكان بتاع السعي بيجيب النصر، لأنك عايز تنتصر لازم نسعى، عايزين الأمة تنتصر لازم نسعى يا جماعة، لازم نسعى. طب وإيش معنى هنا يا رب؟ نسعى هنا ما بين جبلين في حتة قفر، عشان تتعلم. حتى لو صحرا اسعى، حتى لو مفيش اسباب اسعى، حتى لو معكش اي امكانيات والابواب كلها مقفوله برضه اسعى، والفرج هيجي من السماء زي ما حصل مع السيده هاجر. وكان سعيكم مشكورا، انت سعيك في الطاعه لما تقابله ربنا هيبقى مشكور، سعيك في الايمان والعباده الفترات اللي فاتت مشكور عند الله. عايزين نقف ونفكر يا جماعه، عايزين نقف ونفكر ونحسبها كويس قوي، ان المجاهده فرسان في المجاهده. ازاي نبقى فرسان في الثبات وفي المجاهده وفي التضحيه؟ الايام دي تستاهل التضحيه والله العظيم. شوف سيدنا ابراهيم بيقول لربنا ايه، بيقول واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يطمئن قلبي؟ يطمئن قلبك يا ابراهيم؟ ازاي ابراهيم يطمئن قلبك بعد ما وقفت في وش قومك لوحدك يا ابراهيم، بتقول لهم في اي الفريقين احق بالامن، وزي الجبل هم متزلزلين قدامك وانت واقف راسخ، لسه عايز قلبك يطمن اكتر من كده يا ابراهيم؟ يطمئن قلبك بعد ما اترميت في النار ما فيش شعره في جسمك اتزلزلت ولا اتهزت، وبتقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ يطمئن قلبك بعد كده يا ابراهيم؟ يطمئن قلبك بعد ما وقفت في وش النمرود يقول لك انا احيي واميت، تقول له ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب وما خفتش؟ يطمئن قلبك بعد كده ايه؟ الطموح الرهيب في العلاقه بالله، عنده طموح لا يتوقف ولا حدود له في علاقه قلبه بالله واطمئنان قلبه بالله. بعد كل ده بيقول يا رب عايز قلبي يطمن. بعد كل ده يا ابراهيم امال احنا نقول ايه؟ امال احنا نعمل ايه؟ طب يا ابراهيم قال فخذ 4 من الطير، 4 هدهد طاووس، حيمامه، حاجات مختلفه، ثم فصرهن اليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اذبحهم وقطعهم، وكل حته حطها على جبل. طب ليه يا رب على جبل؟ ده تكليف شاق قوي يا رب، عشان يطلع على 20 30 جبل ولا 10 جبل حتى، ده الجبل ده شيء رهيب يا جماعه في طلوع ونزول. واحد مره جربها حاجه صعبه جدا، الجبل الصغنن خالص اللي بتشوفه من تحت ده طلوعه صعب جدا ونزوله صعب جدا. قال لا يعني يا رب ليه التكليف صعب كده؟ لان مفيش وصول الا بتعب، مفيش وصول الا بمجاهده، مفيش وصول الا ببذل. لازم توطني نفسك على البذل، لازم توطن نفسك على التعب. عشان كده يا جماعه الفتح على قدر، وجاهدوا في الله حق جهاده، مش اعملوا جاهدوا، اجهد نفسك، اتعب نفسك، هات اخرك في الله، ده عشان ربنا حق جهاده. شوف ربنا يستاهل ايه، هو اشتباكم، ربنا اختارك، اختاره ربنا مش ناسيكي، ما تنسهوش، ما ينفعش يا جماعه. هو اشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما الموضوع بسيط، محدش قال لنا سيبوا شغلكم وروحوا اقعدوا في الجوامع، محدش قال لنا سيبوا امتحاناتكم وروحوا اقعدوا في الجوامع، لا يا جماعه. ولكن عايزين نوازن يا جماعه بين الدين والدنيا في حياتنا، عايزين نعالج التطرف في حب الدنيا في قلوبنا يا اخواني في الله. فرسان، فرسان في العباده، فرسان في الذكر، فرسان في المجاهده، فرسان في التوبه، فرسان في طلب الاخره، فرسان في الدعاء. الدعاء يا جماعه، يا رب، كلمة يا رب، لما ربنا يقول في القرآن له مقاليد السماوات والأرض، يعني ايه مقاليد؟ يقول لك مقاليد يعني مفاتيح. الآية دي من أعظم آيات الرجاء في القرآن، يقول لك ربنا بيطمعك فيه، بيطمعك فيه، بيقول لك أنت مش عارف أنا عندي كنوز شكلها إيه، أنا مفاتيح كل حاجة في إيدي، مفاتيح الشفاء في إيدي، مفاتيح الجواز في إيدي، مفاتيح الرزق في إيدي، مفاتيح الفضل في إيدي، مفاتيح الخير في إيدي، مفاتيح السعادة في إيدي، له مقاليد السماوات والارض. عايز ما ايه الباب المقفول وانا افتحه لك؟ ايه الكنز المدفون وانا اطلعه لك؟ ايه الحاجه اللي محجوبه عنك وانا اجيبها لك؟ بس تعالى، له مقاليد السماوات والارض. انا كنت دايما اقول لكم ان حل مشاكلنا في الدعاء، لا يا جماعه، انا بتراجع عن هذه الكلمه، والله يا جماعه بتراجع عنها في الايام اللي فاتت. عارفين ليه؟ لان اكتشفت ان مش حل مشاكلنا الدعاء، حل مشاكلنا الدعاء ليل نهار. حل مشاكلنا ان احنا ندعي ربنا فرسان في الدعاء، دعاء ليل نهار. حل ربنا ان ايدينا دي ما تنزلش. انت عند كان في مشكله في حياتك، انت عندك مشكله في صحتك، وعندك مشكله في حد حبيبك، وعندك مشكله في دنيتك ورزقك، وعندك مشكله في كذا موضوع شغلك ونفسك يتحل، وعندك مشكله في دينك وعبادتك وقلبك وقيامك وصيامك، وعندك مشاكل في اخرتك وذنوبك وصحيفتك. يا جماعه احنا محتاجين ندعي ربنا ليل نهار. يا جماعه انت تتخيل فلوس كام اللي تحل مشاكلك؟ كام؟ ربع مليون جنيه تحل لك كل مشاكلك؟ كام واحد في الدنيا معاه ربع مليون جنيه وحياته كلها مشاكل؟ لا، 10 مليون جنيه. كام واحد في الدنيا معاه 10 مليون جنيه وحياته كلها مشاكل؟ طب مليار، كام واحد معاه مليار وحياته كلها هم وحزن واكتئاب؟ امال ايه يا حبيبي؟ مش من هنا، ده من فوق فوق فوق خالص. الحل من فوق، الحل فوق الكرسي، فوق العرش، الملك الجليل اللي بايده حل كل حاجه. انما اللي تحت ده كله اعجز منك وافقر منك الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يا اخواني فرسان في الدعاء، عايزين الايام دي نبقى فرسان في كلمه يا رب، فرسان في رفع الايد لربنا، فرسان في الهتاف لربنا، فرسان. انا عايزك تدعي لغايه ما تحس ان كل ذره في قلبك بتستغيث بالله. انا عايزك تدعي لغايه ما تحس ان كل جسمك بيتنفض من شده الرجاء في الله. عايزين نتعلم يا جماعه، عايزين نتعلم ان احنا ندعي بكل قلوبنا بكل طاقتنا. عايزين نتعلم ان الدعاء ده سلاحنا الوحيد في الحياه، ده سلاحنا الاول في الحياه، ده راس مالنا في مواجهه كل مشاكل الحياه. عايزين نبقى فرسان في الدعاء الايام ده اهي، وخصوصا ايام صيام باذن الله سبحانه وتعالى. ما تنسوش تتسحروا بعد الحلقه ان شاء الله. فرسان، فرسان في الدعوه، فرسان في الدعوه الى الله. من الحاجات اللي والله يا جماعه حرقت قلبي، قهرت قلبي، ان احد يعني بعض اخواننا في امريكا بعتوا ورقه صفحه جديده مع الله مترجمه بالانجليزي، وعايزين يطبعوها ويوزعوها على الجاليه الاسلاميه هناك في اريزونا. قلت سبحان الله العظيم، يعني في امريكا مترجم. احنا لما عملنا الورقه عملناها عربي. انتوا عارفين ايه اللي حزنني؟ اللي حزنني ان احنا ما افتكرناهمش، ما افتكرناش ملايين المسلمين اللي ما بيتكلموش غير انجليزي، وملايين المسلمين ما بيتكلموش غير الماني وفرنساوي وهولندي ما افتكرناهمش يا جماعه، ما افتكرناهمش. احنا بنفكر على قدنا، الملتزمين قاعدين يدعوا الملتزمين، والملتزمات قاعدين يدعوا الملتزمات. هنخرج للناس امتى؟ هنخرج لهم امتى؟ النهارده وانا بقرا في سوره الكهف، النهارده كان الجمعه وانا بقرا في سوره الكهف، جيت عند ذي القرنين حتى اذا بلغ بين السدين. قلت يا رب بلغ بين السدين، كلمه بين السدين دي تشق القلب. بين السدين يعني ناس، الناحيه دي سد والناحيه دي سد. طب هو دخلهم منين؟ يبقى لازم عدى سد يا ده يا ده عشان يوصل لهم. يعني لو بيننا وبين الناس سدود لازم نخترقها ونعديها، لو بيننا وبين الناس حواجز لازم نعديها. يا جماعه لازم، يا جماعه نوصل للناس، لازم نوصل للغلابه اللي محتاجين الدعوه. ماشي في الشارع من يومين لقيت بنتين ورايا كده ماشيين، واحده بتقول لها انت هتصومي في الايام العشره؟ قالت لا ما اعرفش، اما ابقى اشوف. طبعا اما ابقى اشوف دي معناها ايه؟ معناها معروف يعني، ربنا يعيننا جميعا على طاعته يا رب. قلت يا رب الناس عايزين حد يعرفهم يعني ايه عشر في الحج، الناس عايزه حد ينزل لها، الفضائيات بتغطي ايه يعني؟ انما الدنيا الواسعه ده اللي في الشوارع والجامعات والنوادي مين يوصل لها؟ والسكاشن والراوندات والمحاضرات مين يوصل لها؟ لازم يا جماعه نشيل المسؤوليه اللي علينا. حتى اذا بلغ بين السدين، كام ناس الوقت بين السدين؟ ومحتاجين ان احنا نوصل لهم. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. الواحد كان هيبكي والله. كم قوم لا يكادون يفقهون قولا في الارض مستنيين المسلمين، مستنيين الدعاء. يا جماعه كم وثن بيعبد من دون الله الوقت على الارض، زي بوزه ومناو وزي زي هبل ومناه زمان واساف ونائله. كم معبود غير الله بيعبد على وجه الارض؟ كم دين غير الاسلام على وجه الارض؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي ما نحاولش ننقذ الناس دي كلها؟ مؤمن ألف مؤمن آل ياسين في سورة ياسين كان معاه 3 أنبياء وخرج يدعو لغاية ما قتل في سبيل الدعوة. ليه؟ طب ما كان يسكت. ما يقدرش، ما يقدرش في الدين يبقى متفرج. إلا الدين، إلا ديني ما أقدرش يبقى متفرج. أنا ممكن أبقى متفرج في أي حاجة، إنما الدين لا، ما أقدرش. ده حتى مني، ده حتى من لحمي ودمي وكياني وروحي وقلبي، ما أقدرش في ده أبقى متفرج. عارفة لو حطيتي لنفسك هدف إنك أنت تعملي حاجة في الدعوة هتعملي، لو حطيت لنفسك هدف إنك تعمل حاجة في الدعوة والله هتعمل. اوعوا تستسلموا لنزغات الشيطان اللي عايز يحبطكم وليأسكم. يا جماعة طفلين قتل أبو جهل في غزوة بدر. ليه؟ لأنهم من قبل المعركة إحنا داخلين نقتل أبو جهل، بس حددوا هدفهم. اعملي لنفسك هدف انك انت تبقي داعيه، اعمل نفسك هدف انك انت تخدم الدعوه، والله ربنا يفتحها في وشكم ويفتحها على ايديكم. ولكن يبقى فيه هم يا جماعه صادق. يا جماعه ده احنا 17 مره في اليوم بنقول اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا مش اهدني. ليه اهدنا؟ لانك مش هتوصل لربنا لوحدك، مش هتهدى وانت لوحدك، مش هتهدى غير وسط مجموعه ايمانيه، مش هتهدى غير وسط بيئه ايمان، لما يكون دروس بتحضرها وشيوخ بتسمعها وعلماء تستفتيها وصحبة صالحة بتحفظ معاها القرآن وتروح معاها الجامع وتقابلها في صلاة الفجر وجلسة الضحى. بيئة. طب واعمل البيئة دي ازاي؟ ادعوا صحابك، ادعوا صحباتك، اعملوا بيئة، اعملوا بيئة لنفسكم عشان في الاخر تقولوا اهدنا. احنا وسط بيئة ايمان مش هنضيع، هنهدى ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. فرسان في الدعوة الى الله، فرسان، فارسات العشر، فارسات العشر من ذي الحجة. عايزك تبقي فارسة من فارسات العشر، فارسة في العفاف، فارسة انك تبقي عفيفة. شوفي حجابك، شوفي الدرجة اللي بعده بقى. انقلي بقى، انقلي بقى، ما انت مش هتفضلي كده على طول بقى. انت دلوقتي فين؟ انت دلوقتي في ازدال بقى، انقلي انقاب بقى، انقلي ملحق، انقلي بقى، انقلي حاجة أعلى. شوفي أكتر حاجة تقدر تقدميها إيه لربنا سبحانه وتعالى. ثواب العبادة في الأيام دي لا عدل لها يا جماعة، لا عدل لها. المضاعفة بتوصل ل 700 ضعف في العمل الصالح، زي ما قال ابن عباس يوم الصيام بصيام سنة زي ما ورد عن السلف. يعني احنا في أيام مضاعفة رهيبة، نضيعها ازاي؟ ازاي نضيع هذه الأيام العظيمة يا اخوانا؟ أنا مش قلت لكم المرة اللي فاتت عايزين ناكل بقلاوة يوم القيامة؟ احد الاخوه جالي من كذا يوم بيقول لي، يعني اخ شاف رؤيه، شاف ان انا يعني محطوط قدامي صينيه بقلاوه كده فباكل منها، وبعد كده كانت صواني بقلاوه كتير، فجي ناس كتير جدا وقعدت تاكل بقلاوه، قعدنا ناكل بقلاوه مع بعض. فلما سمعتها كده افتكرت كلمه البقلاوه اللي الواحد كان بيفكر فيها، قلت سبحان الله بقينا ناكل بقلاوه فعلا في العشر من ذي الحجه، باننا فعلا يعني ان شاء الله العلاء، يعني ايه يعني، يعني ان احنا ان شاء الله ثواب، ان شاء الله، ان شاء الله ربنا مش هيضيع عملنا، ربنا مش هيضيع الساعه اللي انت قاعد قدامي دلوقتي فيه، ربنا مش هيضيع الساعه اللي انت قاعد قدامي ومتوتره وقاعد قدام واحد بيزعق ومتنرفز. انت طب اهدى شويه، ما انا مش عارف اهدى، ما انا لو اعرف اهدى كنت اهديت. ما هو مليون واحد بيقول لي اهدى، مش عارف اهدى، وانت قاعده متوتره وانت قاعد مشدود. طب انا هعمل الكلام ازاي؟ وشايل هم. طب انا هثبت العشر قيام ازاي؟ وشايل هم القيام اللي انت مش عارفه تجيبيه، وشايل هم جلسه الضحى ده انا بعد الفجر ببقى عايز انام. كل ده في ميزانكم، الهم ده نفسه في ميزاننا، التعب ده في ميزاننا. يا جماعه احنا، يا جماعه احنا في اربح طريق، احنا بنعامل ربنا اللي ما فيش ذره واحده مجهود بتبذلها الا وبيديك اضعاف مضاعف عليه، بنعامل الشكور سبحانه وتعالى. عايزين، عايزك تبقي فارسه، فارسات. بنت من كل يعني من احدى الكليات اتصلت بيا بتقول لي انا عايز البس نقاب واهلي مش موافقين، وانا خلاص بقى انا البسه بعد ما اخلص الاربع سنين. فقلت لها الكلام اللي انت قلتيه ده حرام. قالت لي حرام ازاي؟ قلت لها لان الوقت يعني قول يا رب لما هقدر البسه هلبسه، مش بعد اربع سنين. افرضي ربنا سبحانه وتعالى بدلك الحال بكره، انت تعرفي يا بنتي؟ قول يا رب انا مسافر. قلت يا رب عينها. تاني يوم سبحان الله العظيم يعني علمت ان الفتاه ديت ربنا يصلى له ولبس النقاب. تاني يوم الفرج جه في يوم. ما فيش حد يستصعب حاجه في الطاعه يا جماعه، بس المهم الصدق، المهم الصدق، والمهم كلمه يا رب تطلع من القلب بصدق، وشوف ربنا يعمل لكم ايه. عايزك تبقي فارسه في العفاف، فارسه في الدعوه، فارسه من فارسات الاسلام، فرسان، فرسان العشر، فرسان في الذكر، فرسان في الدعاء، فرسان في الدعوه، فارسات، فرسان وفارسات، فرسان في الصلاه. الصلاة كفاية لما بتركع كده وتقوم تقول سمع الله لمن حمده، ها ربنا ولك الحمد، بتحمد على ايه؟ بتحمد ان يا جماعة البهائم اعزكم الله هي وضع الركوع ده عايشة فيه طول عمرها، ما بتقدرش تطلع الطلعة دي، بقى الطلعة دي انت اللي بتعرف تعملها. بتحمد ربنا ان يطلعك الطلعة دي وميزك، بتحمد ربنا. كفاية اول كلمة بتقولها في الصلاة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، وانت واقف كده بتحمد ربنا على نعم لا حصر له، نعم ورا نعم ورا نعم. تخيلوا يا جماعة انت النعم ده، والله حتى الابتلاء نعم من ضمن النعم. والله جربها مرة، قولي الحمد لله رب العالمين واقعد افتكر النعمة مع كل مرة، هتلاقي ممكن الفجر يدن عليك وانت ما خلصتش النعم. حتى الابتلاءات، حتى الابتلاءات احيانا ابن يكون يعني ايه عامل نفسه بقى بلطجي في البيت، لا بيذاكر ولا بيروح دروس، ولا ابوه يعمل له دروس يروح ياخد الفلوس ويروح يصعب بيها ويروح ما يروحش دروس، ينط من على المدرسه يسقط، ابوه في الاخر مسكه ضربه علقه بهدله. الواد اتأدب ومشي على العجين ما يلخبطوش، اتخرج نجح اشتغل بقى موفق بقى ناجح بقى بقى بقى. لما كل واحد يكلمه يقول له ايه النجاح ده، يقول له ايه لولا العلقه اللي اداها لابويا. واخدين بالكم معايا؟ هو الابتلاء احيانا بيبقى سر نجاح الانسان في الحياه وسر عدله الانسان في الحياه. انت ممكن ابتلاءات ربنا سبحانه وتعالى هي دي اللي عدلتك، هي دي اللي رجعتنا لربنا سبحانه وتعالى. نعم ربنا يا جماعه، يا جماعه ده ابسط حاجه، انت في وشك عينيك فيها سائل، السائل اللي بيغطي العين ده الدموع ده، وودنك فيها سائل الشمع ده، مناخيرك فيها سائل المخاط ده، وبقك فيه سائل اللعاب، انتوا مستهلكين بالسوائل ليه؟ لو سائل العين ده غاب، جربتوا حد منكم شاف حد عنده جفاف في العين؟ يا الهي، والقرح اللي بتحصل له والقطرات اللي ماشي بيها ليل نهار، جربتوا الالم بتاعها؟ ربنا يعافينا جميعا يا رب. طيب لو السائل بتاع الانف هو اللي راح، يا الهي، التراب كله اللي بيتحبس فيها يدخل على الرئه، الناس هتفضل ماشيه كله عادي يعطس في وش بعضه، ويا اما ما يقولوا ما اعتصناش هيحصل تحجر في الرئتين والعياذ بالله. طب السائل اللي في البق، السائل اللي في البق ده اللي انت بتبلع به لو مش موجود، اتنين يقعدوا يضربوا على ظهرك عشان اللقمه تنزل لغايه ما الظهر يتكسر والعياذ بالله. طب السائل اللي في الودن، السائل اللي في الودن ده مر جدا، ما بيخليش اي حشره تقرب من الودن. ايه حشره؟ ايوه حبيبي، يا حبيبي لولا السائل ده كان اي صرصار ظريف او اي حشره لطيفه ما لقتش نادي او مكان مكيف اجمل من الودن بتاعت حضرتك. كنت حضرتك صحيت من النوم اول حاجه تعملها كل يوم تنظفها من الحشرات اللي دخلت فيها وانت نايم. الموضوع ده يا جماعه يعني تخيلوا يا جماعه، السوائل دي سائل المفاصل، لولا كنا مشينا نزيق وكنا مشينا نعمل زي العربيات لازم نروح نتشحم كل اسبوع ونغير زيت زي العربيات. نعم نعم نعم نعم، الحمد لله رب العالمين. واحنا مش حاسين بيها. الصلاة لازم تعيش بقلبك في الصلاة، لازم تعيش. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ عبادة ما انتش فاهمها تصبر عليها ازاي يا جماعة؟ العبادة لو ما انتش عايشها مش هتقدر تستحملها، لو ما انتش عايش بقلبك معاها مش هتقدر تفهمها. لازم نعيش بقلوبنا مع الصلاة يا جماعة، نبقى فرسان في الصلاة، فرسان في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان لما بيصلي بينسى الدنيا واللي فيها ويقول لربنا أهل الثناء والمجد، يعني بيناجيه بيقول له يا أهل الثناء يا أهل المجد. أحق ما قال العبد، ها ايه احق ما قال العبد يا رسول الله؟ وكلنا لك عبد. ايه احق ما قال العبد يا رسول الله؟ ايه اكبر حقيقه في الوجود يا رسول الله؟ ايه اعظم حقيقه في الدنيا كلها يا رسول الله؟ لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. الرسول بيقول لربنا يا رب اكبر حقيقه في الوجود ان مفيش حاجه بقيت حد غيرك، ان مفيش حاجه في الكون بتسبح حد غيرك، ان مفيش حاجه في الوجود في الوجود بتعبد حد غيرك، ان مفيش امر في الوجود بقيت حد غيرك. ده احق ما قال العبد، ده اعظم حقيقه، ده في الصلاه يا جماعه. نبقى فرسان الصلاه، فرسان فرسان للصلاه يا اخواني. زي بعد الحلقه ان شاء الله باذن الله لما نقف نصلي هنصلي ايه؟ ما انتوا متوقعين نفتتح برنامج العشر ايام من الحجه بايه؟ ركعتين توبه طبعا باذن الله سبحانه وتعالى، نتوب من كل البلاوي بقى اللي اتعملت في السنين اللي فاتت. فرسان في الصلاه، فرسان في الصيام. الصيام كل التفاسير اللي الواحد قرأ فيها لقيت فيها يعني سبحان، لقيت فيها ان سبب ان ميقات سيدنا موسى من 30 يوم ب 40 يوم، عارفين ايه؟ انه بعد 30 يوم لما جه معاد مناجاه الله في ظن موسى فبدا يستاك، بدا يحط حاجات في بقه تغير ريحه بقه عشان يناجي الله. فربنا قال له اما علمت يا موسى ان خلوف فم الصائم احب الي من ريح المسك؟ ربنا امهل 10 ايام تانيين عشان ترجع ريحه بق موسى ريحه بق الصائم تاني. شوفوا حب ربنا للصائم شكله ايه. الكلام ده يا جماعه في كل التفاسير، ممكن الناس تقول الكلام ده غريب، في كل التفاسير لقيته. يعني تخيلوا يا اخواني، تخيلوا الرسول عليه الصلاه والسلام كان لما يدعي يقول افطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الإيه؟ الملائكة. لا، الصائمون مع الملائكة ليه؟ الرسول جمع الاثنين مع بعض ليه؟ الملائكة ما بياكلش ولا يشرب، والصائم ما بياكلش ولا يشرب، يعني العبادة بتخليك زي الملائكة. طب الرسول جاب الصائم قبل الملائكة ليه؟ أفطر عندكم الصائمون وفي الآخر وصلت عليكم الملائكة. لأن الملك ما بياكلش ولا يشرب بس فطرة، يعني من غير احتياج. إنما أنت مش هتاكل ولا تشرب بس وأنت بتجاهد نفسك لله سبحانه وتعالى. يا جماعة، عبادة الصيام، الصيام ما تنسوش نصحر الليلة ان شاء الله، وتعهدوا ربنا ان التسعة ايام دول يتصاموا، وعلى قد ما نقدر نفطر صائمين في التسعة ايام دول صيام يا جماعة. وبعد ما تخلص الايام دي ان شاء الله باذن الله خلاص نداوم على الاثنين وخميس باذن الله سبحانه وتعالى. فرسان في القيام، قيام الليل، العباده بتاعت الناس اللي عارفه انها بتيجي من فوق، ان مفيش حاجه بتيجي غير من فوق. قيام الليل يا جماعه مش واحد واقف بيقرا قران وخلاص بس، لا، كلم ربنا، احكي له، نجيه، اشكي له همومك، مثله كل اللي انت عايز تقوله. مش ربنا قال سجدا وقياما؟ تسجد تطلب وتطلب وتطلب وتطلب، وبعد كده تقوم تقرا القران بقى وعشان تشحن قلبك وتغسله تاني، وبعد كده تنزل تطلب وتناجي وتشتكي وتحكي وتتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. القيام يا جماعه، القيام يا جماعه. ده علي بن ابي طالب فتح على يديه خيبر بسبب ايه؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه بسبب حب الله. القيام ده عباده اهل الحب، عشان ربنا يخليك فاتح، عشان ربنا يخليك فاتح. يا جماعه القيام ده مكان اجابه الدعاء وقضاء الحوائج. يا اخواني، يا اخواني، قيام الليل يا جماعه على قد ما نقدر. مش لازم تجيب الاربع ساعات بتوع الثلث الاخير من الليل كله، مش لازم، هات على قد ما تقدر، هات ساعتين، هات ساعه يا سيدي، ابدا بنص ساعه بس بقلبك، بس صلي بقلبك لربنا، يبقى لحقت لك ربع ساعه سجود ودعاء وربع ساعه قيام وقران. يبقى احنا كده يا جماعه وقفنا بين ايديك في قيام الليل. انما كده لا، ما ينفعش الوضع اللي احنا فيه. لازم بقى، لازم نتغير بقى، لازم وقفه بقى، لازم وقفه جديه بقى، لازم نقول طب ولغايه امتى؟ ولغايه امتى؟ ما احنا بنسمع كتير وما بنتغيرش وما بنتقدمش، طب لغايه امتى؟ والجديد اللي جاي لسه جديد، انا خايف من الكلام ده، انا هقدر اعمل الكلام ده؟ والله هتقدر يا ابني، والله يا حبيب قلبي هتقدر اضعاف اضعافه، لانك بالله مش بنفسك هتقدر، وهتبقى صفحه جديده في حياتك مع ربنا، وهتبقى بتطهر كل اللي فات، وهتبقى بتشحن رصيد للاخره ما تعرفش مداه عند ربنا سبحانه وتعالى. وساعه ما هتنزل قبرك هتفتكر الدرس ده والدروس اللي زيه، وتفتكر ال10 ايام دول، وتقول احمدك واشكر فضلك عظيم يا رب. ايوه يا جماعه، يا جماعه، مش معنى ان احنا ما بنفكرش في الاخره ان احنا مش هنعيشها، مش معنى ان احنا ما بنفكرش في اول ليله في التراب ان احنا مش هننزل تحت التراب، مش معنى ان احنا ما بنفكرش في العرض على الله ان مش هنلاقي نفسنا قدام الملك بنعرض، مش معنى ان احنا ما بنفكرش في الصراط انك انت مش هتلاقي نفسك بيتقالك عدي من عليه. يا جماعه لا، ده واقع، واقع وهنعيش ولازم نشتغله، ولازم فكر الاخره يسيطر علينا وعلى حياتنا. لازم نبقى فرسان بقى، لازم نبقى فرسان على قد ما نقدر. احنا الايام دي كل اللي ورانا العباده، احنا الايام دي دوره مكثفه في العباده، ان احنا نبقى عباد عشان نطلع من عشر ذي الحجه نتمرس على العباده بقى، نقدر بقى ان احنا نثبت اوراد لينا في حياتنا بقى. اهو ربنا سبحانه وتعالى جايب لك فرصه اهو، عايزين نبقى فرسان، فرسان. احنا قلنا فرسان ايه؟ قلنا فرسان في التوبة، فرسان في طلب الاخرة، فرسان في العبادة، فرسان كنوز حياتنا كلها كلها. ربنا، انا دلوقتي بقولك الحاجة اللي هتنجيك قدام ربنا وهتديك امل في الحياة. فرسان في المجاهدة زي السعي بتاع السيدة هاجر، مش من اول مرة ولا تاني مرة ولا ثالث مرة الفتح بيجي، يلا قوموا حاولوا. فرسان في الثبات، فرسان في الثبات والتضحية زي سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام، فرسان في الثبات زي دعاء اليزيدية، دعاء بتاعت العراق، البنت اللي عندها 17 سنة اللي لسه يعني كانت يزيدية وبقت من عبد الشيطان، وبعد كده أسلمت، ولما أسلمت وتركت اليزيدية وتركت عبد الشيطان فاتزوجت شاب مسلم وخلاص وسابت أهلها. أهلها راحوا للقوم اللي راحت ليهم وقعدوا لها، طب تعالوا، لا طب هاتوا لنا بنتنا، والله ما نعمل فيها حاجة، بس رجع لنا بس. وأول ما رجعت لهم القبيلة بتاعتها كلها اليزيدية فضلت تمسك كتل خرسانة إسمنتية وتضرب فيها قبيلة كاملة بترجم واحدة بكتل خرسانة إسمنتية لغاية ما قتلوها. بنت عندها 17 سنة وماتت وهي ثابتة على دينها وثابتة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبات حتى الممات، ثبات مهما حدث، نماذج، نماذج بنشوفها في الطريق وبتشجعنا واحنا ماشيين في الطريق. ربنا يثبت قلوبنا على الحق يا رب. فرسان في الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، ان الكون كله بيسبح نسبح مع الكون. سبق المفردون، سبق المفردون. فرسان في الدعاء، كلمة يا رب، الامل في الحياة. شفت الراجل بتاع صاحب الجنتين اصبح يقلب كفيه، الحركة دي عكس الحركة دي، يقلب كفيه يعني ما عادش في امل خلاص بيضرب، انما يرفع ايديه في الدعاء يعني الامل كله فوق. اللي بيقلب كفيه اللي مستنيها من تحت فبييأس في الاخر، انما اللي مستني من فوق ما بيأسش ابدا يا جماعة. فرسان في الدعاء، فرسان في الدعوة الى الله. هنفضل سايبين الواقع كده لحد امتى؟ امتى هنعيش في بيئة ايمان بقى؟ امتى الايمان هينتشر في بلادنا بقى؟ امتى هنحس ان احنا صحبة الايمان متوفرة في كل مكان؟ امتى هنلاقي الدين سهل وجميل؟ امتى يا جماعة هنعيش جمال الدين؟ الدعوة هي اللي بتخلي الدين جميل، لان الدعوة هي اللي بتعمل بيئة ايمان، الدعوة هي اللي بتسحقنا وبتنشطنا. نشتغل بقى، ندعو بقى. احب الدعوة الى الله في احب ايام الله. انك تدعو يعني ورقة زي دي، اما تدعو بس الاول مشروع ختمة القرآن بس، لو واحد ختم نصه بسببك، 10 أجزاء بسببك، شوف مزارك قد ايه في هذه الايام. تخيلوا يا جماعة الدعوة الى الله. فرسان فارسات في العفاف، يلا بقى اعلي بقى، اعلي في لبسك بقى درجتين تلاتة اربعة بقى، هات القمة بقى. فارسات، فرسان، فرسان في قيام الليل، عبادة الناس انها عارفة انها بتيجي من فوق من عند الله، بس انا بقوم اقضي حوائجي من الليل وانام وانا مستريح بقى بعد كده باذن الله. فرسان في الصلاة، عبادة الروح، صلاة صلة الروح بالله سبحانه وتعالى. فرسان في الصلاة، العبادة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى، وانها لكبيرة الا على الخاشعين. اللي قلبه بيتحرك هو ده بس اللي مش هتبقى صعب عليه، انما اللي قلبه مش بيتحرك فيها مش هيقدر يكمل. انها لكبيرة الا على الخاشعين، لازم نبقى كده باذن الله. فرسان في الصيام، عايزين نبقى زي الملائكة بقى، عايزين نشبه الملائكة بقى. دول يا رب تركنا الطعام والشراب للشهوة لأجلك يا رب. فرسان، فرسان العشر، المعركة بدأت يا جماعة، معركة العشر من ذي الحجة بدأت يا جماعة، بدأت من ساعات. المعركة أعدائنا فيها الشيطان الأثيم الرجيم عليه لعنة الله، وربنا يقدرنا عليه إن شاء الله، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح مسلم، ترغيما للشيطان على سجدتي السهو، ترغيما للشيطان يعني هاتوا مناخيره في التراب. احنا عايزين نجيب في العشر ايام دول مناخيره في التراب باذن الله سبحانه وتعالى. نقول له ما هيش فارقه رمضان من عشر ذي الحجه وانت متأيد زي وانت مطلوب، ما هيش فارقه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. العدو بتاعنا الشيطان والنفس، خدوا بالكم يا جماعه دول اعداء خطوره جدا. العدو بتاعنا، اوعى اوعى يا حبيبي، اوعى يا اختي، اوعى ربنا يقول لك خد خد خد تقول مش عايز. اوعى. النهارده كنت بقرا في قول الله، قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله، اللي مش عايزين ايام الفضل العظيم زي الايام اللي جايه دي وايام الفتح العظيم، لا يرجون. وفينا الزهد في ربنا، طب ونغفر لهم ليه يا رب؟ لانهم مساكين غلابه، ده واحد قدامه الكنوز ومش عايز يفتحها، مش عايز يفتحها. زي ما ربنا بعد ما اقسم وقال وليال عشر، قال بعدها ايه؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هو ده محتاج حد عاقل عشان يعرف قيمته. طب ليه ربنا ما قالش لذي عقل؟ ليه قال لذي حجر؟ الحجر عارفين لما واحد يكون سفيه يعملوا ايه؟ يحجروا عليه. ليه؟ هيودي الدنيا كلها في داهيه. اهو بالظبط كده، نفسك دي سفيه، لازم تحجر عليها، لازم عقلك يحجر عليها، لازم تأيد اهواءها ولا هتوديك في داهيه، هتضيعك، هتضمن لك حياتك، هتضمن لك دنيتك واخرتك، لازم نحجر عليها، لازم يا جماعه. يا جماعة رمضان من جديد، يا جماعة رمضان من جديد بكل روحانياته وعباداته يا جماعة، بس ان شاء الله ربنا يعيننا فيه بإذن الله على انفسنا وعلى الشياطين جميعا وعلى الفتن وعلى الشهوات، حتى لو لوحدنا، حتى لو الشياطين متربصة بينا، مهما كان ربنا معانا، ربنا مش هيسيبنا بإذن الله، ربنا مش هيتخلى عنا، ربنا ما بيرفضش الصادقين، ربنا ما بيردش اللي بيقف على بابه، ربنا سبحانه وتعالى بيكرم اعظم كرم اللي بيفتح ايده وبيقول يا رب وبيقبل على الله. ربنا بيهرول اليه سبحانه وتعالى من فرح ربنا سبحانه وتعالى بيه. عايزين ربنا يفرح بينا في العشر ايام دول، عايزين ربنا يهرول الينا في العشر ايام دول يا جماعه. ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى العشر الاوائل من ذي الحجه هنعمل سلسله باذن الله، هتبقى كل ليله، يعني هتبقى كل ليله 10 وربع 10 ونص، يعني الله اعلم الايام دي مش ايام كلام كتير طبعا، يعني مش السلسله هتبقى ساعه مثلا ولا ساعه الا ربع، لا ده احنا عايزين الايام دي مش ايام كباسين وروشتات يتكتب فيها كبسولات وحبوب وكل 8 ساعات حبايه، لا يا حبيبي الايام دي ايام حقن، كل اللي فيها انجكشن، كل اللي فيها حقن، بس حقن مركزه تحت شعار فرسان العشر. كل يوم ان شاء الله، كل ليله من الليالي اللي ربنا اقسم بيها نتقابل باذن الله ونبقى فرسان في عباده من العبادات. بكره بعده بعده ان شاء الله فرسان الذكر، فرسان الصيام، فرسان الصدقه وصناع المعروف، فرسان التوبه، في كل مره فرسان في حاجه، فرسان عرفات، فرسان صله الرحم، كل مره هنشوف حاجه وحاجات كتير جدا. ربنا يعيننا ووفقنا ويسددنا ان شاء الله، ونبقى فرسان في حاجه من الحاجات كل ليله ان شاء الله، نتقابل في الليل الخطيره ديت ونعمل مشروع عملي نفضل نطبق فيه لغايه ما نتقابل في اليوم اللي بعده باذن الله، بحيث ان احنا نخرج فعلا فرسان ونخرج فعلا على عيد عظيم، على عيد الكبير تبقى الفرحه الكبيره بقى في العيد الكبير باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نبقى فرسان العشر وتبقوا فارسات العشر باذن الله سبحانه وتعالى. يا اخواني التوصيات قبل ما اسيب الحلقه، يعني انا مش عايز افكركم بالكسوف بتاعنا من الاخوه بتوع امريكا اللي بيترجموا انجليزي، يعني واحنا فين؟ احنا كان المفروض نبادر الدعوه يا جماعه، الدعوه واستغلال الامكانيات والمواهب يا جماعه في الدعوه. الورقه اللهم لك الحمد، يعني جزاهم الله خيرا القائمين على نشرها وطبعها، بذل مجهود كبير جدا والطلب كان اكبر من المجهود، ففي ناس ما وصلتلهاش، ما تزعلش، لازال بيحاولوا انهم يوصلوا لكل الناس. قال له يا اخي ده العشر خلاص بداوا بكره اليوم الاولاني والنهارده الليله الاولانيه، عارفين لو حتى وصلت، يعني لو بعد يومين عرفت تجيب الورق، بعد يومين، بعد ثلاث ايام، وديت لواحد بعد ثلاث ايام قرا الورقه حس انه ضيع كنز خطير في حياته، كفايه الندم اللي في قلبه، كفايه انه هيعرف بعد كده ان العشره من ذي الحجه دي موسم جهاد، كفايه انه هيلحق خمس ايام منهم. يا جماعه ايه يعني؟ ايه يعني؟ عايزين نستمر؟ يعني الرقم الخيري لا يزال مفتوح، الرقم بتاع الاسبوع اللي فات 010 900 15 83، الرقم ده لا يزال مفتوح ان شاء الله باذن الله سبحانه باذن الله. وايه المشكله؟ نحاول على قد ما نقدر، بعض الناس ما نقدرش نوصل لها، يعني واحد مصاريف الشحن بتاعته 70 جنيه هنوصله ازاي؟ وهنقول له ازاي يدفع 70 جنيه مصاريف شحن؟ هيستغرب من المبلغ، هو مش واخد باله المصاريف شكلها ايه؟ احنا نفسنا فوجئنا بهذه المصاريف وهذه التكاليف. فقدر الوسع يا جماعه، قدر الوسع، وربنا المستعان، وربنا اللي بينشر الدعوه سبحانه وتعالى. احنا دورنا، انا بقول كلمه وانتم بتنشروها وبتبلغوها لربنا سبحانه وتعالى، وربنا اللي بيكتب القبول سبحانه وتعالى من عنده باذن الله سبحانه وتعالى. الرقم لا يزال مفتوح 010 900 15 83، ويعني الله المستعان باذن الله سبحانه وتعالى. طيب يعني هنعمل ايه؟ انت انت انت انت واقف ساكت كده ليه؟ انت مالك ساكت كده ليه؟ مال بقكم واقف كده ليه؟ العضله اللي جوه دي ما بتتحركش ليه؟ يلا يا جماعه العداد ده لازم يشتغل، ما تبطلوش لحظه، ما تبطلش ذكر لحظه، عايزين نهتر في ذكر الله، عايزين نبقى مولعين بالذكر، نجرب بقى ذكر القلب بقى، راح بيبقى فرحان كده وهو ماشي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، نهتر في ذكر الله سبحانه وتعالى. هنبدا الليله ان شاء الله اول ما تخلص الحلقه اللي احتسبنا وقتها عند الله ان شاء الله، نقوم نصلي ركعتين توبه لله، نندب على كل ذنوبنا، وبعدها باذن الله نبدا في الختمه بقى، في ختمه القران. امال هنختم امتى؟ ما هو يا دوبك، ما عشان نختم 30 جزء في 10 ايام يوم العيد ده بيبقى صعب ان احنا نقرا فيه، يعني عايزين نختم على عرفه ان شاء الله. يبقى عايزين ايه يا جماعه؟ عايزين اجتهاد بقى، 3 اجزاء في اليوم كده بكل قوه باذن الله سبحانه وتعالى، وبعد كده نبدا في الختمه بتاعتنا. ما تنسوش السحور كويس قوي باذن الله قبل الفجر، والواحد سبحان الله يا اخي لما يجي يصوم كده يقول ايه ده يا رب، الواحد بيشرب كل الميه دي عشان خايف من يوم صيام في الشتاء، في الشتاء، امال يوم الحر الاعظم بتاع يوم القيامه هنعمل له ايه؟ يا الهي يا ربي سبحان الله. السحور قبل الفجر، صلاه الفجر دي اول بقى صلاه فجر في العشر الليالي من ذي الحجه، ده ربنا قال والفجر وليالي العشر، يعني الفجر الجاي هيبقى فيه قسم مرتين بيه، لانه من ضمن هذه الايام العشره وفي نفس الوقت هو صلاه الفجر المشهوده. يبقى صلاه الفجر ها اول ما يسمع الاذان بيقول الله اكبر ننزل، التلبيه الفوريه زي ما اتفقنا. الورقه بقى لازم تتنفذ بقى وتتعلق كده وش وظهر، ونبدا بقى ايه؟ نجتهد على قد ما نقدر ان شاء الله، ما حدش يبطل يا جماعه نشر فيها، اللي عايز يطبع، اللي عايز ينشر، اللي عايز يعمل حاجه. يا جماعه والله مش معنى انها بدات، في ناس محتاجه ان الورقه دي توصل لها ولو اخر يوم، ما حدش يبطل يا جماعه، احنا بنرمي البذره واللي بينبتها واللي بيطلعها ربنا سبحانه وتعالى. صلاه الفجر وبعد كده ايه؟ ها جلسه الضحى، الحجه والعمره، باذن الله نتواصل الكلام ده بصدق يا جماعه ان شاء الله، انوي خير وربنا هيعينك والله العظيم. تشرح صدورنا كده، اقعد قول يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، وبعد كده باذن الله سبحانه وتعالى عايزين بكره بقى ان شاء الله. احنا قلنا الليله خلاص اهوت قيام الليل وختمه المصحف، بدء ختمه المصحف سواء في الصلاه او من غير صلاه، وركعتين التوبه في الاول، وقبل الفجر السحور، وصلاه الفجر مع تكبيره الاحرام ومع التلبيه فوريا اول ما نسمع الله اكبر، وجلسه الضحى تاني عايزك بكره بقى ما تبطلش سنك، ما تبطلش ذكر، ما يبطلش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وكلمه الله دي تيجي في قلبك كده ترجه. ما ينفعش يوم صيام يروح علينا. خلي معدتك تسبح شويه بقى، خلي معدتك تستريح وتسبح شويه بقى. ما ينفعش ساعه تعدي علينا من غير ذكر، ما ينفعش تكبيره الاحرام تفوت علينا. ان شاء الله الايام دي تبقى كلها عباده وكلها طاعه وكلها اقبال على الله وكلها قربه الى الله وكلها استشعار للمجاهده من اجل الدار الاخره وكلها امل في الله وكلها حب لله وكلها اقبال بقلب صادق مخلص على الله سبحانه وتعالى. ربنا يعينكم جميعا، وربنا يعيني ويعيننا جميعا يا رب، ويملى حياتنا بطاعته يا رب، ويستعملنا في طاعته ليل ونهار يا رب. يا رب فرسان العشر، يلا يا فرسان، يلا يا فارسات العشر، يلا ندعي ربنا باحساس فروسيه كده، دعاء الفرسان ده احنا قلنا فرسان في الدعاء. ندعي ربنا ان ربنا يتوب علينا ويغفر لنا. اللهم تب علينا، اللهم اعنا في هذه الايام، اللهم اعنا في هذه الليالي وهذه الايام، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم أنت تعلم ضعفنا وعجزنا وكسلنا، فأعنا على أنفسنا يا رب، أعنا على الصيام، أعنا على القيام، أعنا على ختم القرآن، أعنا على ذكرك ليلا ونهارا يا رب، أعنا على طاعتك يا رب، أعنا وافتح على قلوبنا. اللهم افتح علينا في هذه الأيام، اللهم افتح علينا في هذه الأيام فتحا مبينا عظيما يا رب، يا رب يا رب اجعلها أيام هدى لأمة محمد كلها يا رب. انزل هدايتك على قلوب الفتيات والشباب والأمهات والآباء والأطفال يا رب. أنقذ أمة محمد يا رب، أنقذ شباب أمة محمد يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.